من مقتكم أنكم يريكم آياته ويريكم الكافرون ربي الدرجة قل الله الله والنبي يا عم شيخ احمد الله وعينك بذات المصطفى الله اقول لك ايه بقول لك ايه انت تقولينا بقى نجيبهم بقى ولا تجيبهم يعطوا الدرجات عشان يشتروا انت النهارده ولا فين مش راضي يعني استاذ مستفيد من اعاده الله الله الله الله الله الله الله الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرج يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده محمد Yeah. ماذا يا عم؟ لا هو ماذا كده أبدا. أقول لك كلنا وانجيل ومتاري مدوم انت تبقى الساعة انت حكيت كده قول بقى وانجيل نذكر الكتابنا تبتل وانجركم يوم الآجفة إذ القلوب لدى الحنان الله هو السميع